بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في القواعد المثلى. قال المؤلف رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. هذا هو القسم الأول من الكتاب، قواعد في الأسماء. والمؤلف رحمه الله بدأ بالأسماء هذه الجادة، أما في العنوان فقدم الصفات، قلنا أراد بذلك أن يكون العنوان مسجعا ولا حرج، لكنه هنا في الكتاب بدأ بالجادة بالأسماء، لأن الأسماء تقدم على الصفات كما نبهنا عليه في الدرس السابق. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. إذن الشيخ رحمه الله في هذه القطعة أفاد ما معنى حسنى. معنى حسنى قال: أي بالغة في الحسن غايته، وكيف لا تكون كذلك وهي أسماء الله سبحانه وتعالى. وبين أيضا أن الحسن الذي فيها في هذه الأسماء من وجه آخر، أن هذه الأسماء متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن النقص لا يدخل مطلقا على أسماء الله ولا على صفاته سبحانه وتعالى. قال الشيخ: لا احتمالا ولا تقديرا، أي لا احتمالا في اللفظ ولا تقديرا في الذهن أبدا. اللفظ لا يحتمل نقصا، وكذلك حتى في الذهن لا يحتمل نقصا في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة. الحي اسم، الصفة التي نستنبطها ونستخرجها من هذا الاسم صفة الحياة، صفة الحياة. قال الشيخ: متضمن للحياة الكاملة. طيب، ما هي الحياة الكاملة؟ قال الشيخ: التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، حياته كاملة. الحياة، يقول الشيخ، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، هذه الحياة. لأن في حياة كحياة المخلوق، لكنها لا تستلزم كمالا في الصفات. يكون المخلوق مثلا ليس له سمع، مخلوق ليس له بصر، مخلوق ليس عنده علم جاهل، مخلوق ليس له قدرة عاجز، في حياة في المخلوق، هذا عنده حياة، ولكنها ليست حياة كاملة ولا مستلزمة لكمال. لكن حياة الله سبحانه وتعالى هي الكمال المطلق، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي مستلزمة للكمال المطلق في جميع الصفات التي يتصف بها الباري سبحانه وتعالى. حياة مستلزمة، يقول، للكمال في العلم، في السمع، في البصر، في القدرة، في الإرادة، إلى غير ذلك من الصفات، حتى في الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى فعال، والفعل من صفة الحي. ومن هنا أخذ السلف الرد على المتكلمين الذين عطلوا الله عن صفاته وعن كماله وعن أفعاله، حينما قالوا بالمخلوق الأول. طيب، وقبل ذلك، هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا متعلقة بأفعال الله وصفاته، مسألة حوادث الأول لها التي تكلم عنها ابن تيمية كثيرا ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمين، متعلقة باسم الله الحي، لأن الحي فعال، ما يمكن للحي ما يفعل، ما الذي يعطله؟ هو حي وله صفات كمال، إذن يفعل ويخلق سبحانه وتعالى. الفلاسفة مذهبهم أن هذه المخلوقات كانت مع الله قديمة بقدم الله، وهذا كفر بإجماع المسلمين. هذا يعني إيش معنى الكلام؟ إن الله هو الخالق وهذه كانت مع الله، هي قديمة بقدمه، ليست مخلوقة. المتكلمون أرادوا الرد على هذا القول فقالوا لا، بل كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء من المخلوقات ولم يكن شيء من الأفعال لله سبحانه وتعالى، كان معطلا عن الفعل ثم فعل سبحانه وتعالى. وبعضهم قال وحدد، قال إن أول مخلوق خلقه الله هو القلم، وهذا كله باطل، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل أن يخلق القلم، مع الأسف أنه في بعض السلفيين اليوم يدندنون بهذه العقيدة، عقيدة المتكلمين هذه. طيب، أول مخلوق القلم، وهذا القول قول محدث لا يعرف عن السلف ولا عن أحد من أئمة السنة، قول محدث عصري، قالوا أول مخلوق القلم. طيب، قبل أن يخلق القلم كيف كان الله؟ هل كان معطل عن فعله وعن كماله وعن حياته وعن كلامه سبحانه وتعالى، الكلام الذي يكون به الخلق والفعل؟ المسألة هذه ليست سهلة، وابن تيمية رحمه الله خاض فيها وتكلم وفصل وقرر في كثير من كتبه، ورد أباطيل المتفلسفة ورد أباطيل المتكلمين، فكنت بينت ذلك في مواضع. لكن هذه مسألة لها علاقة وثيقة بمسألة الحي، الحي، لأن من أبرز صفات الحي أنه يفعل، أليس كذلك؟ ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة. كيف الله هو الحي وله حياة كاملة ثم لا يفعل ويبقى معطلا عن الخلق وعن الفعل ثم يخلق القلم؟ هذا ليس بصحيح. هذا قول لو تأمل فيه المتأمل وكان منصفا وعاقلا لعرف أنه باطل، ويبطله العقل ويبطله السمع، أؤكد ذلك وأقرره، لأن ابتلينا في هذا العصر بأناس يتبنون هذه الأقوال ويأخذونها عن بعض العلماء وهي زلات ويتعصبون لها بدون تأمل، بدون تحقيق، بدون تحري، والله المستعان، وهي أقوال باطلة. ولا سيما أن هذه المسألة التي قررها ابن تيمية رحمه الله، مسألة حوادث الأول لها تقريرا سلفيا، هذه المسألة بعينها هي التي كفر بها شيخ الإسلام ابن تيمية. فنحن إذا قلنا إن أول مخلوق هو القلم وقبل القلم ما في مخلوق، إذن نحن عضدنا الأشاعرة والمتكلمين وقدمنا لهم هدية ووافقناهم على باطلهم، مما يزيد البلاء في الوقت الذي نقرر في هذا التقرير نذهب إلى ابن تيمية ونغلطه. وابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة يحكي إجماع السلف وإجماع أهل السنة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نغلطه فيها، هذا ليس بصحيح، والله المستعان. فالمسألة تحتاج من طالب العلم المنصف المتحري أن يعيد النظر وأن يدقق حتى يتبين له الحق في هذا الباب. وهذه مسألة يعني بينتها، لكن هنا في مسألة يعني في آخر الكلام نجيب على شبهة أشكلت على بعض طلاب العلم في هذا الباب. قالوا حديث إن أول ما خلق الله القلم، هذا أجاب عنه ابن تيمية في رسالة كاملة، وأجاب عن حديث كان الله ولم يكن معه شيء، أجاب عن هذه الحديث وبينها رحمه الله وبين المعنى الصحيح لها. لكن هنا قال بعض الناس إن العلماء اختلفوا، أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ هذا الخلاف صحيح موجود عند العلماء عند أهل السنة، كما قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في العرش الذي، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده أولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش كان، لأنه عند الكتابة، والحق أن العرش كان أولا يعني لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. أبيات بيّن فيها ابن القيم الخلاف بين العلماء وأهل السنة في أيهما خلق أولا، العرش أم القلم. ورجح رحمه الله أن العرش خلق أولا. جاء بعض المعاصرين وقال، قال كلاما يعني ينبغي أن يبين، أن ننبه عليه، لأنه يتبنى كثير من الشباب وطلاب العلم السلفيين مع الأسف. قال إنه إذا كان العلماء اختلفوا هل العرش أولا أو القلم أولا، فمعنى ذلك أنه يوجد أول مخلوق، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، انتبه. لأن العلماء لم يختلفوا في أول مخلوق، وإنما اختلفوا في أيهما أولا. هنا في أولية نسبية وليست أولية مطلقة، أحسنتم، في أولية مطلقة، الخلاف ليست في الأولية المطلقة، لا، وإنما الخلاف في الأولية النسبية، يعني من المخلوق أولا، هل القلم خلق أولا أم العرش خلق أولا، هنا الخلاف. ولكن لم يختلف العلماء في أنه أول مخلوق، لا، هذه مسألة ما تكلموا فيها. عرفنا الجواب على هذا الكلام ومعرفة هذا القول؟ قد يقول قائل: طب هذه مسائل صعبة قوية في العقيدة، فماذا نفعل؟ مسائل في صنع العقيدة وفي كلام المؤلف رحمه الله، هذا الكتاب أصلا كتاب صعب، كتاب قوي جيد، لابد عند بحثه نتكلم بهذه المسائل حتى نتبينها ونعرفها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. يقول الشيخ رحمه الله: كلام كله متعلق مسألة الحي. قال: ومثال آخر، مثال الأول عن أي صفة؟ الحي. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، هذا معنى العلم الكامل. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو العلم التفصيلي، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في البداية العلم الإجمالي. وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب بينها النبي عليه الصلاة والسلام، هي الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس، هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه مفاتيح الغيب. ثم قال: ولا رطب في الأخير، الشمول، شمول علم الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ذكر الإجمال ثم التفصيل ثم الشمول. ولا رطب ولا يابس، هذه لم تترك شيئا، ما من مخلوق إلا رطب أو يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتأمل في قوله سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا إله إلا الله، كم على وجه الأرض من أشجار، ملايين وملايين الأشجار، وكل شجرة فيها آلاف من الأوراق. فتأمل في هذه الملايين من الأشجار وعليها الملايين والملايين من الأوراق على وجه الأرض، ما تسقط ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. شمول علم الله ودقة علم الله سبحانه وتعالى والتفصيل في العلم حتى في الجزئيات، هي عظيمة. وفيها رد على الفلاسفة، على ابن سينا وأمثاله، الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مآل هذا القول الذي قالت به الفلاسفة وقد كفروا به أنه كقول الفلاسفة القدامى الذين يقولون إن الله لا يعلم شيئا. وبين ذلك رحمه الله وقال إن الكليات لا تقوم إلا في الذهن، فإذا كان لا يعلم إلا الكليات إذن لا يعلم شيئا معه في الحقيقة، لأن الأشياء في خارج الذهن لا تكون إلا على سبيل، على وجه التفصيل والتجزئة. فإذا كان لا يعلم إلا الكليات فهو في الحقيقة لا يعلم شيئا، والله المستعان. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الشاهد: ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها أي المكان الذي تنتهي إليه، مستودعها هو وكرها الذي تستقر فيه. كل دابة تمشي على وجه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم أين تستقر هذه الدابة، ويعلم أيضا المستودع، الوكر الذي سوف تأوي إليه. وقال بعض العلماء: يعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها في الدنيا، يعني إلى أي أجل تنتهي وفي أي مكان تموت، ومستودعها أي في أي مكان تدفن، فيعلم حياتها وموتها، والله أعلم. وكل ذلك سواء قلنا بهذا أو بهذا، وهناك أيضا أقوال أخرى في هذه الآية، كل ذلك في كتاب الله عز وجل، وهذا كله من علم الغيب. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. إذن هذا علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، العلم الكامل. قال: ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، هذه أم في السبي كانت قد أضاعت صغيرها طفلها الرضيع ثم وجدته، سبحان الله. معلوم قلب الأم وشفقة الأم رحمتها لطفلها ورضيعها، فأخذت طفلها احتضنته وأرضعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ لأن الصحابة لما رأوا هكذا تعجبوا، قال: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فتأمل، سبحان الله، رحمة الله عز وجل بعباده. يقول الشيخ: ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. حديث لله أرحم هذا متفق عليه، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشيخ: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك، يعني اسم العزيز كمال، لكن إذا أضيف إلى غيره العزيز الحكيم يحصل كمال فوق كمال، هذا المعنى. يعني يقول مثال ذلك: العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، لأن اسم الحكيم فيه الكمال في الحكم والكمال في الحكمة. أين الكمال في الجمع بين العزة والحكمة؟ العزيز الحكيم في كمال هنا في الجمع بين العزة والحكمة. يقول الشيخ: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. هذا قد يكون في المخلوق، أصبح عزيزا لعزته وقوته، ماذا يفعل؟ يظلم ويبطش ويجور ويعبث بدون حكمة ولا عقل، يعبث. هذا في المخلوقين، في كثير منهم. الشيخ هنا بين: أما عزة الله سبحانه وتعالى، العزة الكاملة، لا، تكون مقرونة بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة حسن التصرف. يقول الشيخ: وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يعني قد يكون في المخلوق إنسان حكيم لكنه ضعيف، وفي من المخلوقين حاكم مغلوب على أمره، أليس كذلك؟ ضعيف. يعني يكون حاكما أو حكيما وليس عزيزا، إذن هذه حكمة ناقصة وحكم ناقص. في يكون عزيزا وليس حكيما، أيضا تكون عزة ناقصة. أما ربنا سبحانه وتعالى فله العزة الكاملة وله الحكمة الكاملة، وإذا اقتنت العزة مع الحكمة أعطت كمالا آخر. هذا معنى كلام الشيخ. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية. إذن ما هي القاعدة الأولى؟ أسماء الله كلها حسنى. هذه القاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى، نحفظها هكذا، يعني هذه القواعد تحفظ المفيدة. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. وشرح الشيخ رحمه الله هذه القاعدة شرحا جيدا، بيّن فيها رحمه الله ما معنى حسنى. طيب، القاعدة الثانية. قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما منها، هذا الصواب عندي، منهما هذا خطأ مطبعي، منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قوله رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. العلم ما دل على الذات بغض النظر عن المعنى، العلم ما دل على الذات، سواء هذا العلم انطبق وصفه وصفته على هذا الشخص أم لم ينطبق. يعني شخص يسمى شجاع مثلا، كلمة شجاع هذا علم، اسم، وقد يكون هذا الشخص من أجبن الناس. شخص يسمى اسمه كريم، كلمة كريم هذا علم، وقد يكون هذا الشخص من أبخل الناس، وهكذا. إذن كلمة العلم ما يدل على الذات بغض النظر عن الصفة، هذا العلم. أما الأوصاف، لا، الأوصاف هي المعاني، المعاني. شخص اسمه زيد، زيد هذا إيش؟ هذا علم. فأنت تقول زيد كريم، أين العلم هنا؟ زيد، أين الوصف؟ كريم، لأنك أردت بكلمة كريم الصفة وليس مجرد العلم، أردت كريم الوصف، يعني وصفه بالكرم، عرفت؟ هذا المقصود، هذا الفرق بين العلم والوصف. فالشيخ يقول هنا أسماء الله سبحانه وتعالى ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما مجردة كما يكون في المخلوقين، لا، وإنما علم ومعنى. فالله العزيز متضمن لصفة العزة، والعليم العلم، والحكيم الحكمة، وهكذا. وهنا عندنا قاعدة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول أسماؤه أوصاف مدح كلها، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. فائدة، يقول أسماء الله سبحانه وتعالى أوصاف مدح كلها يمدح بها رب العالمين مشتقة، ليست أسماء جامدة لا معنى لها، كما سيأتيك الآن كلمة الدهر، دهر اسم جامد ما له معنى، ما في كمال. يعني أسماء الله عز وجل كلها أسماء مدح مشتقة قد حملت لمعاني، وهي مشتقة. طب لماذا مشتقة؟ لأن كل اسم فيه صفة، جيد، فما في اسم جامد من أسماء الله سبحانه وتعالى. قد حملت لمعاني، هذه القاعدة السلفية في أسماء الله، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. هذه القاعدة رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة محضة بدون أوصاف، بدون معاني، فيقولون عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم. شيء مؤسف. ووافقهم على هذا ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري وافق المعتزلة على هذا الباطل، يعني هذا من أباطيل ابن حزم. لذلك تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحافظ ابن عبد الهادي يقول عنه بأنه جهمي جلد، هذا من جهميته، وافق المعتزلة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية وفي در تعارض العقل والنقل. وكذلك يرجع إلى كتاب الفصل ابن حزم المجلد الثاني صفحة 61 و100. فهذه القاعدة رد على المعتزلة ورد على ابن حزم الذين أثبتوا لله عز وجل أسماء مجردة ليس فيها معاني وليس فيها صفات. وسبحان الله، يعني من عطل صفة واحدة كان جهميا، فكيف من يعطل جميع الصفات ولا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ صفة لله عز وجل من اسم أسمائه؟ قال الشيخ رحمه الله، طيب نكمل في توضيح كلامي رحمه الله. طيب كيف الله سبحانه وتعالى أوصى أسماؤه أعلام وأوصاف؟ يقول الشيخ هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. الرحمن يدل على ذات الله، الرحيم يدل على ذات الله، السميع، البصير، الحكيم، الخبير، اللطيف، إلى آخره، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. اللطيف صفة اللطف، الخبير صفة الخبرة، العليم صفة العلم، وإلى آخره. فهي باعتبار دلالتها على الله سبحانه وتعالى أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني التي حملت فيها هذه الأسماء فهي إيش؟ أوصاف. يقول الشيخ رحمه الله وهي بالاعتبار الأول، ما هو الاعتبار الأول؟ بأنها أعلام. قال مترادفة. المترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد، المترادفة هي الألقاب أو الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد، لشيء واحد. مثاله الأسد، نقول الأسد والليث، وماذا أيضا؟ والغضنفر والضرغام كلها وقسورة كلها أسماء لمسمى واحد. فهذه الأسماء الأسد والليث إلى آخرها كلها تعتبر إيش؟ مترادفة، ألفاظ مترادفة. فأسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم والسميع والبصير والعليم والخبير باعتبار دلالتها على ذات الله تعتبر مترادفة. طيب، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني إيش تعتبر؟ قال الشيخ متباينة. والمتباينة هي الألفاظ التي اختلفت معانيها، هذه المتباينة، الألفاظ التي اختلفت معانيها. فالسميع ليس كالبصير، والخبير ليس كالعليم، والعليم ليس كالقدير، لا، هي متباينة. إذن إذا قيل لك أسماء الله مترادفة ومتباينة، بين ذلك كما في أسئلة المدارس. سؤال يأتيك في الامتحان مثلا، أسماء الله مترادفة ومتباينة، بين ذلك، كيف الجواب؟ تقول هي مترادفة إذا كانت أعلاما، ومتباينة إذا كانت صفات. توضيح أكثر، هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، ومتباينة باعتبار ما دلت عليه من المعاني. عرفنا الآن القاعدة هذه؟ هذه قاعدة مهمة، فيها رد على المعتزلة وعلى ابن حزم الظاهري ومن جرى مجراهم. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. إذن حتى العقل يعني يرد باطل المعتزلة في الشرع وفي اللغة وفي العرف وحتى في العقل. لا يقال عليم إلا لمن كان متصفا بالعلم، ولا يقال عن شيء قدير إلا إذا كان متصفا بالقدرة، حتى باللغة وفي العرف وحتى في الشرع. ثم قال الشيخ رحمه الله: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.